بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. هذا التصوير جاء في سورة استفهام. الاستفهام طلب الحق من رسوله أن يقوله: أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. فكأن الصورة أن قوما هداهم الله إلى الحق، فدعوا إلى أن يعبدوا غير الله ويدعوا ما لا ينفع ولا يضر، فيردون على أعقابهم أي بعد الهداية. ففي هذا صورة الحيرة والتردد. إزاي؟ قال لك كانوا على هدى ثم دعوا إلى أن يعبدوا من دون الله ما لا ينفع ولا يضر. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا صورة لهذه الحيرة ولهذا التردد، فقال: كالذي استهوته الشياطين والشيطان، قلنا هو عاصي الجن، واستهوته الشياطين في الأرض حيران. استهوته مادة استفعل دائما تأتي للطلب، استفهم يعني طلب الفهم، استخرج طلب الإخراج للشيء، فاستهوته طلبت إيه؟ طلبت هويه. مادة الهي والواو والياه ترد لمعاني، إن مدت فهي الهواء الذي نتنفس به وما به أصل الحياة، وإن قصرت إما أن تكون هوى، وده ميل النفس إلى شيء، هويا سقوط. يبقى المادة تأتي إما الهواء إن كانت ممدودة، فإن كانت في القصر يبقى من الهوى أو من الهوي. لما تقول هوى يهوي يبقى المراد به هويا، هوى يهوي هويا، وهوي يهوى أول. استهوته طلبت ايه؟ طلبت هويه او هواه، الاثنين قد بعضهم. ما دام طلبت هواه يبقى المشخص بتاعه اللي بتمله نفسه، طلبت هوية أي ما يؤدي إليه اتباع الهوى من الإيه؟ من السقوط. يبقى استهوته الشياطين لأن الشياطين تريد أن تلتزمه إلى ناحية هوى، فتوقظ في نفسه هوى أو تدعوه ليهوي. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، خر من السماء. لما يخر من السماء يتخطف الطير يهوي في مكان إيه؟ حين تأتي إلى الهوى والهوي تعلم إن الهوى يجذبك إلى ما يضرك، ولذلك لا تسلم منه إلا أن يكون هواك تبعا لما جاء به الحق. لكن إن خدت انت هواك يبقى لازم يؤدي إلى إيه؟ إلى الهوي. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. قال لك ما هي الحيرة؟ هي التردد بين أمر ومقابل. ما احنا قلنا اهتدى يعني مشي خطوة للمنهج، رد على أعقابه رجع. طيب احنا إذا هم كانوا حيردوا على أعقابهم تركوا، أم قال لك لا، له أصحاب يدعونه إلى الهدى، تعال لنا. يبقى في شيطان بيستهويه وفي أصحاب يدعونه، يبقى مع من هو؟ يبقى حيران ولا مش حيران؟ وتجد ان الشيء الذي يهوي لا استقرار له، ولذلك دائما الذي يهوي لو شفت اي حاجه، حجر او اي حاجه تهوي الى الارض لازم تدور، ما لهاش اتجاه ايه، ويبقى حيران يا ترى لما هيقع كده الوقعه دي هينزل على شويه قطن زي المخده كده ما يجرالوش حاجه، ينزل على رقبته،